شكرا يا أهل الخير، شكرا يا أهل الخير، شكرا يا أهل الخير، شكرا يا أهل الخير، شكرا يا أهل الخير، شكرا يا أهل الخير، أفضل عطاياكم رحلت غذت في السير، بحثت عن محروم عن ثكلى عن جائع حطت كالطير. أفضل عطاياكم رحلت غذت في السير، بحثت عن محروم عن ثكلى عن جائع حطت كالطير. داوت جرحا جبرت كسرا مسحت حزنا نلتم أجرا. داوت جرحا جبرت كسرا مسحت حزنا نلتم أجرا. داوت جرحا جبرت كسرا مسحت حزنا نلتم أجرا. فهنيئا لكم الأجر يا أهل الخير، هنيئا لكم الأجر يا أهل الخير، يا أهل الخير، يا أهل الخير، يا أهل الخير، شكرا يا أهل الخير، يا أهل الخير. غدت في السير بحثت عن محروم عن ثكلى عن جائع حطت كالطير. شكرا يا أهل الخير، أفضل عطاياكم رحلت غدت في السير بحثت عن محروم عن ثكلى عن جائع حطت كالطير.